احنا روح ما نحكي من النبي الشيخ الله ما يبارك فيه كان ما حضرت الله على طول الله الله الله جميل. الله يا حج عمرو لو أنزلنا الله الذي لا

عظمة. كتاب محمد سبحان الله عما يشركون. الله الله الله الله النبي لا هو الله ده. والله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما والله الخالق الباري. والله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. نعم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وما حقه يا الله أكبر الحان قسم الحان قسم أدرك ما الحان قتك أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل فاستري لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة فإذا نفق في الصور نفخة واحد. الله الله الله الله يا ابو محمد. الله اكبر. بارك الله. نعم نعم نعم. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. علمني الوقت على أرجائها. قل من أقوانا أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم وطاف عبادات ربنا تدخل بها على مخلوقاتك. الله يكرمك يا شيخ، خليكم من عبد الصلاح يا ابو الحسن. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هام اقرأوا كتابي في جنة عالية. أيوة والله أكبر الله وطاف دانية كل أشرب فأما من أوتي كتابه بيمينه إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية. الله العظيم.